نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، فصل في اشتراك جماعة في قطع طرف أو جرح. وسراية الجناية مضمونة بالقصاص أو الدية، فلو قطع إصبعا فتآكلت أخرى إلى جانبها وسقطت من مفصل، أو تآكلت اليد وسقطت من الكوع، وجب القصاص في ذلك في قول إمامنا، لأن ما وجب فيه القود بالجناية وجب بالسراية كالنفس. ذكر المصنف رحمه الله وبين الشارح القصاص في الأطراف كيف يتم، ثم بين القصاص في الجراحات. ذكر في هذه المسألة أن من اعتدى على إنسان في طرفه أو عمل فيه جرحا عمدا، ثم هذا المقطوع أو الجرح سرى في الجسد، قطع إصبعه ثم بعد فترة فإذا الإصبع لم يبرأ وتمادى الجرح فانتقل إلى سائر الكف، أو انتقل إلى الإنسان نفسه فمات منه. لو قطع طرف أو أحدث جرح، بمعنى شجه أو ضربه أو فتح فيه فتحة ولم يبرأ الجرح وتمادى، إما أنه أكل جميع العضو غير موضع الجرح وغير موضع القطع، أو سرى إلى النفس. قال: أما ما كان من جناية فسرت الجناية إلى الجسد أو إلى الطرف ففيها القصاص، أما إلى النفس باتفاق، وأما إلى الطرف ففيه خلاف. إن سرت إلى النفس عن عمل عدوان عمد ففيه القصاص، بخلاف الجناية في غير العدوان، في غير العمد، في غير الجنايات، بمعنى أنه لو طلب منه أن يقتص ممن جنى عليه، قطع يده فقطع المجني عليه يد الجاني، فسرت الجناية، هذه لا قصاص فيها، لأنه أقام حقا فسرى هذا ولم يكن متعمد، هذه ما فيها قصاص. إنما القصاص في العمد في الجراحات، يطلقون عليها سرى بمعنى امتد، لم يقف الجرح موضعه، إنما امتد حتى شمل العضو كله أو شمل جسد الإنسان فمات منه. أما في النفس فقلنا فيها القصاص، وأما في الطرف ففيه خلاف سيوضحه الشارح ونسمع الآن. اسمعوا ما يقول. نعم. فلو قطع إصبعا فتآكلت أخرى إلى جانبها وسقطت من مفصل. أقرأ الشرح. وبني على أن موجب وسرات الجناية مضمونة، وسراية الجناية مضمونة بغير خلاف لأنها أثر الجناية. قال مضمونة بغير خلاف، ما قال فيها القصاص بغير خلاف، لا، قال مضمونة. والضمان قد يكون عن قصاص وقد يكون عن دية، فأما الضمان باتفاق، لكن الخلاف هل فيه قصاص أو فيه دية؟ عرفنا تعبير الشارح دقيق، قال أما الضمان فلا خلاف فيه، وإنما الخلاف هل هو هناك هل لابد من قصاص أو تدفع دية. نسمع الآن. نعم. والجناية مضمونة فكذا أثرها بالقصاص أو الدية، وهو مبني على أن موجب العمد أحد أمرين، قال إما القصاص أو الدية. إذا قلت أنها مضمونة إما بالقصاص أو الدية، ما يقولها فقيه إلا وهو يذهب إلى أن موجب العمد أحد أمرين، بخلاف بعض الأئمة من أصحاب المذاهب يقولون موجب العمد القصاص فقط، ثم لو عفى صاحب هذا الحق إلى الدية فالدية تكون بدلا ما تكون أصلا، لكن عند الحنابلة موجب القصاص أحد أمرين، إما الدية أو القصاص. وقلنا ما الذي يترتب على هذا من فرق فيما مضى. نعم. ثم إن سرت إلى النفس وما لا تمكن مباشرة بالإتلاف، مثل أن يحشمه في رأسه فيذهب ضوء عينه، وجب القود فيه. طيب. يقول أن هذه السراية إما أن تذهب إلى النفس فيموت الإنسان من هذا الجرح أو من هذا القطع. يقول هذه لا خلاف في القود، لا خلاف أنه يجب القصاص إلا إذا عفى المجني عليه. ثم إن هذه السراية قد لا تسري إلى الجسد، إنما تسري، تعبير عند الحنابلة غامض، قال سرت إلى ما يمكن مباشرته بالإتلاف. هذا التعبير لو أردت بيان معناه وخط في كتب المذهب لعسر عليك بيان معناه بدقة. تعبير الشافعية واضح تماما، قالوا إما أن هذا الإتلاء، أن هذه الجناية تسرى إلى، يعني تكون سرايتها إلى الجسد فيموت ففيها القصاص، أو تكون سرايتها إلى منفعة عضو سموها منافع. وهنا قال ما لا يمكن مباشرته بالإتلاف. إيش معنى ما يمكن مباشرته بالإتلاف؟ المنافع غير الأعضاء، اليد ومنفعتها البطش واللسان، ومنفعتها النطق، والأذن منفعتها السمع، والأنف منفعتها الشم. فلو ضربه لطمة فذهب ضوء العين، بقيت العين كما هي تغلق وتفتح لكن لا يرى منها، أو لطمه فذهب السمع والسمع باق كما هو لكن لا يسمع، ولو عمل فيه جرح فذهب النطق أو ذهب الانتصاب، انتصاب الذكر أو انتصاب الظهر أو أي منفعة لم يقطع عضوا. هذه لو أردت أن تذهب ضوء عين امرئ بشيء من الإتلاف لعجزت، لأن ليس كل لطمة تذهب ضوء العين، وليس كل شجة تذهب ضوء العين، وليس هناك فعل متلف يذهب هذه المنفعة. واضح؟ إيش عبروا بها؟ قالوا وما لا يمكن مباشرته بالإتلاف. واضحة هذه؟ احمدوا الله. لو جلستم أيام على أن نبحث عن معنى هذه لعجزنا عن إظهار معناها. وقوله أنها تذهب بالإتلاف أنها منفعة لو سلط عليها الفعل لعجزت عن إتلافها وإذهابها. الشافعي عبر هنا بأبسط من ذلك، قالوا إتلاف المنافع كما أن إتلاف الأعضاء فيه القصاص، فكذلك المنافع لأن قد تكون من باب أولى، لأن الأصل في العضو منفعته، فإذا ذهبت المنفعة لم يبقى للعضو فائدة. عرفنا؟ أما ذهاب النفس، السرايا إذا ذهبت إلى النفس ففيها القصاص، لو عمد إليه فشجه في رأسه موضحة، إيش معنى الموضحة؟ يعني التي تكشف العظم، فلم يبرأ فمرض منها فمات منها، يقتص من الجاني. لو ورثت القتيل لم يعفو يقتل هذا الذي شجه. كيفية القصاص مر علينا، هل يشج ثم يقتل أو يقتل رأسا؟ هذا مر علينا فيما سبق. الآن نتكلم على هذه السراية، لو شجه موضحة فذهب ضوء العين كيف يتم القصاص؟ قالوا هذه فيه خلاف، هل هناك قصاص أو دية؟ أما إن سرت إلى ما لا يمكن توجيه الفعل بالإتلاف، وتعبير آخر لو سرت إلى منفعة، هذه فيها خلاف. وجود هذا الخلاف سببه أن هذه المنافع قد يمكن، قد يتمكن المجني عليه من القصاص وقد لا يتمكن، وفي الأغلب أنه لا يتمكن من القصاص. ليس كل لطمة تذهب ضوء العين. إذن كيف يتم؟ قال يضرب لطمة كما لطمه، يشج منه موضحة كما شجه موضحة، ثم ينظر ينتظر، فإن أحدث أنه سلب ضوء العين انتهى، فإن لم يتمكن فليأتي بوسائل تذهب ضوء العين، فإن عجز ففيه الدية، لأن أصبح عملين، شج قصاص ودية. هذا في الطرف، هذا في المنافع، واضح؟ والخلاف فيه قليل بين الأئمة. أما لو جرحه جرحا سرى إلى النفس باتفاق، لكن ما سرى إلى النفس ولم يسر إلى منفعة، أي الجرح ما امتد إلى منفعة، امتد إلى ماذا؟ امتد إلى عضو مجاور له مفصل، قطع إصبعه من مفصل فانتقل فسرى إلى الإصبع الذي يليه فسقط من مفصله، العدوان حصل على واحد من الأصابع والسراية حصلت على إصبع آخر. هذه فيها خلاف شديد. الحنابلة يقولون هذه فيها القصاص في المقطوعة عمدا وفي التي سرت، وهو قول عند الشافعية، وبقية الأئمة يقولون لا. لما تقولون يا حنابلة أنكم تقطعون القصاص في هذه وفي هذه؟ قالوا لأن السراية ما تتم إلا بفعل قطع الأولى، فبسببه تولد قطع الإصبع الأخير، فكلاهما من فعله، فعله والما تولد منه. طيب وأنتم يا بقية الأئمة قلتم لا قصاص فيه؟ قال لأن العمد إنما توجه بالفعل إلى عضو من الأعضاء فقط، بقي العضو الآخر، قال العضو الآخر لم يتلف عن قصد، فلما لم يكن قصد فلا نطالب بالقصاص، إنما فيه الدية أو فيه ما يجب في ذلك العضو. وأبو حنيفة يقول لا قصاص لا في هذه التي حصلت عمدا ولا في تلك، إنما فيها الدية. أيسمع ما يقول؟ ولا خلاف في ذلك في النفس وفي بوء العين خلاف، وإن سرت إلى ما يمكن مباشرته بالإتلاف، ونبه عليه بقوله فلو قطع أصبعا فتآكلت أخرى إلى جانبها وسقطت من مفصل، أو تآكلت اليد وسقطت من الكوع، وجب القصاص في ذلك في قول إمامنا. طيب، قال فلو قطع إصبعا، لو يعني من باب الافتراض، فتآكلت أخرى إلى جانبها، أي سرت العدوى من هذا الإصبع إلى ذاك الإصبع، وسقطت من مفصل. لم ليه قال مفصل؟ لو سقطت من غير مفصل ما يمكن القصاص، القصاص إنما يكون من مفصل عشان يعرف حده، العضو لا بد أن يكون له حد ينتهي إليه، أو يكون فيه مفصل من المفاصل، فإن لم يكن له حد ينتهي إليه كأن قطعه من نصف الساعد أو من نصف الساق، هذه ما فيها قصاص، لا يمكن أن تأتي بمثل الجناية التي وقعت عليه، إنما تقطع رجله من الكوع لأن فيها مفصل والباقي فيها الأرش، فلذا قال من مفصل عشان يبين أن القصاص إنما يتأتى لو كان قطع الطرف من مفصل أو جرح ينتهي إليه. اسمعوا ما يقول الآن، اقرأ. وجب القصاص في ذلك في قول إمامنا، لأن ما وجب فيه القود بالجناية وجب بالسراية كالنفس. وقال أكثر الفقهاء لا قود في الثانية وتجب ديتها، لأن ما أمكن مباشرته بالجناية لا يجب القود فيه بالسراية. الذي وافق الإمام أحمد أبو حنيفة، وبقية الأئمة وأتباع أبي حنيفة خالفوا في ذلك، قالوا لا، لو قطع طرفا ثم انتقلت السراية إلى طرف آخر لا قصاص فيها. نعم. كما لو رمى سهما إلى شخص فمرق منه إلى طيب. آخر. وفي الثانية، يعني القول الثاني الذي يوافق قول أكثر الأئمة، وتجب لا، وقال أكثر فقهاء لا قود في الثانية وتجب ديتها، لأن ما أمكن، هذا التعليل، لأن ما أمكن مباشرته من جناية لا يجب القود فيه بالسراية. هذه قاعدة عند مالك والشافعية ومحمد بن الحسن وأبو يوسف، لأن ما أمكنت القود فيه بالجناية كأن يقطع الطرف من مفصل، فلو سرى سرايته لا توجب قصاصا، لأن قطع الطرف انتهى، فإن سرت فذلك لم يكن عن قصد. نعم. كما لو رمى سهما إلى شخص فمرق منه إلى آخر. وجواب هم قالوا هذا ما يمكن، ثم قاسوها أنك لو رميت شخصا بسهم فمرق السهم من بطنه فنفذ من ظهره فذهب إلى آخر فمات جميعا، أو الآخر تألم، الماء الثاني لا قصاص فيه لأنه لم يتعمد. قال فكذلك السراية، لو قطع إصبعه فسرى إلى الإصبع الثاني لا قود فيه. عرفنا وجه القياس، اسمعوا جوابه الآن. وجوابه ما سبق أن قاعدتنا أن ما ثبت فيه القصاص في الجناية إذا كانت لها طرف يثبت كذلك في سرايتها. أي وبأنه أحد نوعي القصاص. نعم. وفارق ما ذكروا الآن لما ذكر دليله أراد أن يقول حجتكم هذه ليست بحجة، يعني دليلكم أنتم الذي أوردتموه أنه لو رمى سهما فنفذ السهم إلى آخر، نحن وإياكم متفقون على أنه لا يقتص مما حصل من الآخر لأنه لم يقصد بفعله. كيف يكون جواب هذا القياس؟ كيف يكون جواب هذا المقيس عليه؟ كيف يكون الرد على هذه الدلالة؟ قال نعم وفارق ما ذكروا لي أن ذلك فعل وليس بسراية. قال أنتم ذكرتم حجة أنه لو رمى بسهم شخصا فنفذ السهم إلى آخر أنه لا يقاد بالآخر، قال نحن نتفق معكم على ذلك لكن نختلف في هذه الصورة أنها ليست لا توافق الصورة التي نحن بصددها التي هي سراية فعل. هذه ما نسميها سراية، هذا يسمى فعل، ضربه ثم نفذت الضربة إلى الآخر فهذا فعلان، فعل صدر منه ثم انتقل الفعل إلى فعل آخر. أما السراية في جسد واحد ولإنسان واحد فهذه ليست سراية، لا تغلطوا، فهذه لا يصح قياسها ولا يصح إرادها دليلا. عرفنا الآن؟ نعم. ولو قصد قطع إبهامه فقطع سبابته وجب القصاص. ولو قصد قطع إبهامه، توجه إلى عدوه أراد أن يقطع إبهامه فعجز أو غلط أو أخطأ فقطع سبابته، قال فيها القصاص لأن المجني عليه واحد وإنما اختلف في نوع العضو، فدل على أن الجرح إذا حصل في واحد ثم انتقل إلى آخر ليست بسراية، ففرقوا بين الأمرين. نعم. وإن شل وإن شل أحسن قال فتح طيب. وإن شل ففيه ديته دون القصاص. طيب. رمى فقطع إصبعه فسرى هذا الجرح إلى الأصبع الآخر لكن ما سقط إنما شل، شل بمعنى أنه ذهبت منفعته ومنتصب لكن لا ينفع، لا يلتوي ولا يضم ولا يرفع ولا يبطش، بل هذه ليست فيها قصاص إنما هي القصاص في الأصبع الأول، وأما الأخرى ففيها الدية 10 من الإبل، وهذه الدية يدفعها الجاني، ما تتحملها العاقلة، لما لم تتحملها العاقلة؟ لأن العاقلة ما تتحمل العمد، من قتل عمدا وطولب بالدية ما يدفعها أولياء القتيل، إنما الجاني يستدين أو يقترض أو يبيع أملاكه فيسدد، لكن لو قتل خطأ فالدية على عاقلة هذا القاتل، العاقل عن العصبة، أقرباؤه وأولياؤه وورثته ومن حاشيته هم يلتمون فيجتمعون فيدفعون الدية، لكن إذا كانت عمد ما تتحملها العاقلة، وإذا كانت دون الثلث ما تتحملها العاقلة عند الحنابل، فهذا شل إصبعه أو كفه، شلت يده أو إصبعه عن عمد لأنه ضرب إحدى الأصابع فشلت الأخرى، لما كان عن عمد فيدفع الدية هذا القاتل. فإذا قالوا أنتم قلتم أنه عن عمد حصل الشلل عن عمد، والأصل في العمد القصاص، فأبيتم أن تقتصوا منه ثم حملتموه الدية ولم تحملوها العاقلة، قد يكون فيه تناقض، إما أن تقتصوا منه أو تتحمل الدية العاقلة، وكيف تقول أن الدية على الجاني وفي نفس الوقت لا يمكن أن نعمل فيه قصاص؟ ما دلت معنا ولا من لكم معنا؟ ها؟ قالوا إيش؟ ما الذي أجابوا؟ قالوا نعم، الأصل فيه القصاص، وإنما تعذر القصاص لأنه لا يمكن المماثلة، ما يمكن تقطع يده ثم تشل تصبح اليد الأخرى، تصبح بقية الأصابع مشلولة أو إحدى الأصابع مشلولة، هذه ما يمكن، يعجز الإنسان أن يفعلها. فلما عجزنا عن المماثلة قلنا في الأولى، في الإصبع الأولى القصاص، وفي الثانية الدية، وتتحملها أنت أيها الجاني، ما تتحملها العاقل. واضح حديث إن شاء الله؟ أي اقرأ. إذا شل وجب القود في الأولى والعرش في الثانية، لأن الشلل حصل بالسراية وحكمها حكم المباشرة. أي اقرأ بعد وسراية القود. وسراية القود غير مضمونة في قول الجمهور. وسراية القود ذيك سراية الجناية دي مضمونة، أما سراية القصاص ليست مضمونة. فإذا جاء إنسان قلنا فلان سرق وثبتت التهمة، وطلبنا للذي يقوم بقطع الأيدي قم فاقتص من فلان، أو أنت أيها المجن لا الحدود يقوم بها ولاة الأمر ينصبون من ينصبون، أما الجنايات فالمجني عليهم الذي هو الذي يقوم بالقصاص. فإذا طلبنا أن يقوم بالقصاص فاقتص فحصلت سراية، قال هذه السراية غير مضمونة بخلاف الأولى مضمونة. واضحة هذه؟ اسمع ما يقول. وسراية القود غير مضمونة وفي قول الجمهور لما روى سعيد أن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما قالا من مات من حج أو قصاص لا دية له، الحق قتله. ولأنه قطع مستحق مقدر فلا تضمن سرايته وقطع الصارف، ولا فرق بين سرايته إلى النفس أو إلى ما دونه. ولو قطع اليد قصاصا فسرى إلى النفس فلا شيء على القاطع. هذه نكملها. يقول ولو قطع اليد قصاصا فسرى إلى النفس فمات المقطوع، بل هذه ما فيها شيء عند الحنابلة أنه غير مضمون، وعند بعض الأئمة فيه ضمان. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، رجل زنى بامرأة ثم ظهر منها ثم ظهر أنها حملت منه، ويريد أن يتزوجها قبل أن يتبين حملها لأهلها قبل أن يتبين حملها لأهلها وعائلتها، هل يجوز له ذلك أم لا بد من وضع الحمل والعدة أولا؟ الزاني لا ينكح إلا زانية، أو الزانية لا ينكحها إلا الزانية لا ينكحها الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هي لا يجوز أن تقبله حتى تعلم توبته، وهو لا يجوز أن يتزوجها حتى يعلم توبتها. فإذا كان علم توبتها وأراد سترها وزواجها وعلم أنها ندمت وأنها لا تعود له أن يتزوجها، لكن لا يتزوجها وإن كان الماء ماؤه، فإن الولد غير شرعي، انتظر حتى تضع، إذا وضعت تزوجها. نعم. هل يحاسب الإنسان على كل ما يتخيل في كل أمور حياته؟ يقول: ما يرد على الفكر من خواطر هل يؤثم عليه أو لا يؤثم عليه؟ في خواطر تهجم على الإنسان ويكرهها، هذه معه، فإذا كرهها وردها وحاول كذا هذا يؤجر عليه لأنها مجاهدة، وردها أنك لا تستمرئها ولا تحبها، تذكر الله سبحانه وتسبحه حتى تذهب عنك. وفي خواطر كفريات يحبها الإنسان ويريد أن يتعمق فيها، كما لو شك في القرآن أو في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وحصل فيه ما تهواه النفس من ذلك، فهذا لو تمادى فهو كفر قد يخرج من الملة. يقال: كيف يا أخي يخرج من الملة وهو لم ينطق ولم يعمل؟ قال: لأن هذا كفر، ما يعمل القلوب من محبة الكفر وترديدها في النفس وبغيتها فهذا والعياذ بالله كفر، قد يكفر صاحبه، وهذه أعمال يعاقب عليها ويثاب عليها. أما الخواطر الأخرى كأن أراد أن يهم بمعصية ثم انصرف عنها، وفكر لو حمل يعمل كذا من الجرائم ثم ترك ذلك، فإن تركها لله فيثاب عليها، وإن تركها لغير ذلك لا تكتب عليه. أما الخواطر الأخرى فبينا معناها، ولا يظن كل خاطر أنه كذا، ولو خطر في نفسه أن الله يهزم جند المسلمين ويؤيد الكفر عليهم وينتصر وحب هذا في خاطره فهذا نفاق، هذا نفاق، يستغفر الله ويتوب ويتشهد ويرجع إلى الإيمان بربه، وإلا كفر والعياذ بالله. نعم. إمام وبجانبه مأموم، فجاء ثالث فقدم المأموم خطأ وأكمل الصلاة بالمأموم، فما الحكم؟ لا، ما صح، ما صح، الذي يفتتح الصلاة هو الإمام، لو لغير عذر تقدم الإمام ما ينبغي ولا يصح، هذه تعاد الصلاة. نعم. إذا تنازل أحد أولياء الدم هل يعفى عن الجاني وإن لم يتنازل الباقون؟ هذه فيها خلاف، عند غيرهم الحق للجميع، فإن عفى أحدهم سقط القصاص ووجبت الدية، وعند بعض الأئمة حق القصاص ثابت لكل فرد فردا، فلو تنازل البعض لا يسقط حق الآخرين، ولعل هذه أصح والله أعلم. نعم. عندنا مسجد وفيه دور أرضي لا يرون الصفوف، فهل لهم صلاة وهم يسمعون الصوت فقط؟ قال: مسجد فيه دور علوي أو دور سفلي ولا يعلمون تنقلات الإمام من ركن إلى ركن إلا بالصوت، هل يصح الاقتداء أو لا يصح الاقتداء؟ لو انقطع الصوت ما صح الاقتداء، ولو كانوا في سمت يرون ركوعه وسجوده وما سمعوا الصوت صح الاقتداء، لما عدمت الرؤيا وعدم الصوت ما صح الاقتداء، لكن لو بقي الصوت فهم يعلمون انتقاله بهذه، كأن يكون واحد فوق يبلغ الأسفل بالتكبيرات فيبلغها من يسمعه إلى الآخرين، وصلاتهم تحت في الأسفل لعذر، هذا جائز إن شاء الله، ما في شيء، العلم عند الله. نعم. وصلى الله على نبينا